متعزل، لأنه مهما أدركت فلن تحيط بالمكونات كلها. أنت أدركت بعضها ولكن ليس كلها. وإلا إحنا أدركنا أنه في الإنسان ما لا يدركه الإنسان، الشخص لا يدرك نفسه، فكيف من الخارج سوف تدركه؟ هذه معنى أن المعرفة الكنفية دي أو المعرفة الكاملة لا تتسنى قط للبشر، يدعي معنا. ولا نسلم أن شيئا، ده نهي كل نفي كل يهو، أن شيئا من الماهيات معقول كذلك، يعني على هذا النحو اللي هي المعرفة بالكون. انتوا معنا؟ اللي مش فاهم يسأل. مللته اذا كان تعبته. ولا شيء، ولا نسلم ان شيئا من الماهيات معقول على هذا النحو كذلك. وايضا المثال الجزئي، وحتى لو فرضنا ان كلامك مظبوط في حكاية الحياة والنطق مثلا، يعني في البني ادم، فهناك قاعدة اسمها قاعدة التعميم، ان اخطر شيء على العلم التعميم، يعني الانطلاق من مثال واحد او مجموعة امثلة الى حكم شامل. وده كلام بيعتبروه جديد، يعني من نتائج الفلسفة الحديثة والمعاصرة، انه اخطر اشياء على الاشياء يعني في كلام بالانجليزي بشكل ده هو التعميم، جنراليزيشن، هو اخطر الاشياء على العلم. هنا بقى القاعدة بقى اللي حطوها المتكلمين، وهي نفسها قاعدة التعميم بس المقابل معايا. المثال الجزئي لا يصحح قاعدة كلية. إذا كنت بتسمع الشيخ أحمد الطيب يرد هذا في كلامه كثيرا. الله. المثال الجزئي لا يصحح قاعدة كلية، يصحح حاجة جزئية، إنما تنطلق من ملاحظات محدودة أو مثال واحد وتروح تعمل لي قاعدة عامة، ده دي من أخطر الأشياء على العلم، العلم الإنساني والعلم التجريبي. عندما نفى الاستقراء مولانا، ما هو الاستقراء، شوف هنا أزمة اسمها أزمة الاستقراء، هي دي اللي بيتكلم. واقرا فيها أحسن كتاب، لأنه بيتكلم فيها عن منطق، منطق خد بالك، منطق المنهج. تفهمني؟ محمود آسف، المنطق الحديث ومناهج البحث، بيتكلم عن أزمة الاستقراء. واللي بيقرا يعرف إنه الآن أقل الأشياء في الصغر متناهية في الصغر لا تتصرف على النحو الذي نتوقعه منها، ساعات بتمشي على مزاجها. واضح الكلام بتاعي المصري؟ على هواها، ولا تخضع لما نظنه استقراء. انت فاهمني؟ ده بيتحقق في الالكترونات، وبيتحقق في اكبر المجرات، احيانا لا نعرف، حتى الان لا نعرف تصاديف الرياح في العالم، محدش يعرف. فالاشياء الكبيره جدا والاشياء الصغيره جدا بتخرج على قواعد الاستقراء، وما تتوقعه من سلوك لا هي تتصرف على نحو اخر. ليه؟ جايز بقانون خاص بها ما نعرفوش. طيب مولانا، يعني الذين هاجموا الأشاعرة في هذه المسألة، مسألة الربط بين الأجزاء والمستويات، وقالوا إن الأشاعرة، فكر الأشاعرة سبب تأخر الأمة. فهم غلطانين الذين ردوا تخلف الأمة إلى المذهب الأشاعري. يرد عليه واحد من أحسن العقول المسلمة وهو محمد إقبال وقال إن أقرب الأشياء لتسكين العلم في العقلية المعاصرة هو مذهب الأشاعرة، لأنه بيجمع بالاثنين، بيقول شيء من الارتباط ولكن اسمه الاستتباع، الاستعقاب. مش بيقول إن الحكاية مفاجآت ومعجزات، لا، بيقول بنوع من لكن المؤثر لا يؤثر حدث في حدث ولا مخلوق في مخلوق، المؤثر المباشر في كل شيء هو الله، لكن فيه عادة للأفعال الإلهية، لله عادة في إجراء أحكامه وفي ربط الأثر بالمؤثرات. فالواقع أنه هو في الجزء الثالث من كتابه اللي هو ما أعرفش عنوانه إيه، في تجديد في الدين، في ترجمة أخرى في اسكندرية عندك؟ جاتني أنا ترجمة لمكتبة اسكندرية، واحد مصري ترجمة أحسن شوية من عباس محمود، والشاهد من كانت عباس محمود كافية وفيها يقرر ذلك. فإذا كان ده هو اللي درس مع توماس أرنولد وأيام في عز بال النظرية العلمية ما كانت يعني 1904 و1910 ومع ذلك قال هذا الكلام. انتم معنا مفهوم كلام البيت وكلام حول نظرية الحتمية وما يقابلها من ان الاشياء يعني لا ليس بين السبب والمسبب إلا التتابع والاقتران. وقري الاثنين دول معانا، كتاب محمد إقبال وكتاب تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي، فصل العلية. العايز في النقطة دي يرى الفيديو مع بعض. عرفنا المقدمتين صغرى وكبرى والنتيجة بتاعتهم، وبعدين بيقول فلا يكون الوجود ولا جزاء، لكن يرد على هذا ان الكلام بتاعك ده لو كنا بنعرف الاشياء بالكون، لكن الواقع احنا لا نكاد نعرف شيئا بالكون، بل قطع باننا لا نعرف اي شيء بالكون. وايضا المثال الجزئي حتى لو عرفنا فحالة، فهل نحن نعرف في جميع الاحوال وعلى سبيل الكون؟ يعني لا يقول بهذا لا مؤمن ولا غيره، أرسطو نفاها. ليه؟ لأنه القاعدة دي بتاعت الجنراليزيشن ده ولا التعميم، المثال الجزئي لا يصحح قاعدة كلية. فبيقول هنا هو فحتى لو كنا بنعرف في بعض الأشياء لا نسلم أن شيئا من الماهيات معقول كذلك، يعني على هذا النحو الكونهي. وأيضا المثال الجزئي لا يصح قاعدة كلية، فيما لو علمنا بعض الأشياء فيجوز أن يكون بعض ما لم نتعقلها أو ما لم نتعقله، يجوز عودة الضمير على ماذا، بقصد لفظه أو بقصد مدلوله، ومدلول هنا الماهية. فتعيد بالتأنيث، تعيد بالتذكير ما لم نتعقلها من الماهيات، بحيث لو تعقلت بخصوصها لم يشك في وجودها. فما ذكرتموه إنما يصلح لإبطال قول من ادعى أن كل وجود نفس الماهية، لا لإثبات أن كل وجود زائد عليها. ماشي يا سادة؟ اللي يلزم من المسألة من القياس السابق انه لا صحة لقول من قال كل وجود فهو نفس الماهية، لان تبين انه مش نفس الماهية ولا جزءها، انما ما هواش مثبت، لان كل وجود فهو زائد على الماهية. دي حتة كده زايدة شوي، ما في فرق، قد يكون غير الماهية لكن زائد مش زائد انتم معانا ولا ايه؟ فهذا هو اخر تعقيب له حتى على ما اختاره من تلخيص، لان برضو لا يخلو من ازرع. معانا الحضرات؟ ثم انتقل الى الدليل الثالث او الوجه الثالث وقال لو كان الوجود نفس الماهية، ما هو دليل ايه؟ على مذهب القائلين بالتغاير المطلق وان الوجود غير الماهية في الواجب والممكن جميعا. عشان تفتكروا الثالث لو كان الوجود نفس الماهية لما افاد حمله عليها فائدة معنوية اصلا، لانك بتحمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه لا يفيد شيئا، مش كده؟ بل كان يعد هدرا. ولذلك هناك في العقيدة النسفية ولا اسمها الايه، في النسفية وشرحها، يقول لك يجيب الكلام بتاع الرجل اللي اسمه ابو النجم. فاكر ابو النجم ده؟ انا ابو النجم وشعري شعري انام مش عارف ايه، تنام عيني وفؤادي يسري. كنت فنان ايه ابو النجم ده؟ عندك فكرة عنه؟ انت عارف يا شيخ خالد؟ بس فهل هو يقصد انا ابو النجم يعني؟ طب ما وشعري شعري؟ لا، يعني وشعري هو الشعر حقا، وشعري هو الشعر الذي تعرفونه، وشعري في المستقبل نفس الشعر الذي جربتموه في الماضي كده، هم يفيد معنى جديد انما شعري شعري. فليس الحمد هذه ما من قبيل حمد الشيء على نفسه حقا، وانما بتأويه معايا، وإلا لا يفيد. يعني الماء هو الماء، وإلا لما أفاد حمده عليها فائدة معنوية أصلا، بل كان يعد هدرا، هدر الجهد وهدر الكلام ولا معنى له. وكان قولنا الثواب موجود مع كونه مفيدا فائدة معنوية معتدا بها، كقولنا السواد سواد، لكن بالذمة هم زي بعض. السواد موجود تفيد، لكن السواد سواد لا فائدة فيه. لكن لو كان السواد أو لو كان الوجود هو عين الماهية يبقى الاثنين ما ينفعوش. عايز أقول كده معانا؟ كان يبقى السواد موجود زي زي السواد سواد، لأن الماهية والوجود حاجة واحدة. معنا؟ كقولنا السواد سواد والوجود موجود وهو مما لا يعتد به. اللي فات ده كلام مش ولا بد، واخد بالك؟ طب ليه؟ واحد يقول لي بس مقتضى نظريتنا مش ما بتأديش لأن السواد سواد، لكن بتأدي لأن الأسود موجود والوجود موجود، مش الوجود وجود أو الوجود عدم. لا احنا بنمضي شيء عن نفسه ولا بنثبت من نفسه، ده احنا بنثبت المشتق. معانا يا سادة؟ بنقول الوجود موجود وبنقول السواد موجود، وهذه كلمات مفيدة أو عبارات مفيدة لا شيء فيها. أنت بتبقاش مفيدة لما نقول السواد سواد أو الوجود وجود، يبقى فعلا هدر وتكرار لا معنى له. لأن كلمة السواد موجود تساوي كلمة السواد ذو سواد، مش السواد سواد. شو خبرك؟ السواد موجود كقولنا السواد ذو سواد والوجود ذو وجود. بخلع عليه وصف مش بكرر نفس المعنى. قيل ولو كان الوجود جزءا لكان قولنا السواد موجود كقولنا السواد لون. لا، أو ذو لون وليس فيه فائدة جديدة إذا كان السواد معقولا بالكل بخلاف حمل الوجود عليه. حمل الوجود على السواد مفيد. لما أقول السواد موجود أو حتى السواد ذو وجود، لكن لما أقول السواد، السواد هي دي اللي ما بتفتش. فهو بيقول بس كل ما فيها إن الاعتراف اللي فات هناك في الصفحة اللي فاتت ما تنساهوش، وهو إن ده كله قائم على معرفة أشياء بكون فيها. إنما أين ذلك؟ نحن لا نكاد نعرف شيئا بالكون. ثم قدم الدليل الرابع بقوله الرابع أنه لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية لكان إما نفسها أو جزءها. يكون الوجود نفس الماهية باطل، ويكون الجزء هنشوفه أو جزءها. والأول باطل لأنه أي الوجود مشترك. مشترك يعني عايز أعرف لفظي ولا معناه على كده. الرابع، الدليل الرابع أو الوجه الرابع على نظرية التغاير المطلق بين الماهية والوجود، أن الوجود لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية كان صحيح مغايرا، لكن هو زائدا خد بالك على الماهية لكان، إذا ما كانش زائد بها يبين إما أن يكون نفسها أو جزءها. والأول وهو أن الوجود نفس الماهية ما يمشيش، لأن الوجود مشترك بين كل الموجودات. فيبقى هو ما هو اللي بيقول بقى خد بالك إن زي أبو الحسن إن الوجود والماهية شيء واحد، بيقول بتغاير الوجود في كل موضوع، بكل كائن وجوده، وبيلغي الاشتراك اللي هو الاشتراك الايه؟ المعنوي. وبيقول ان ده مجرد اشتراك في اللفظ في واو جيم دال بس، انما للعروض وجوده الذي هو عين حقيقته، ما فيش غير انه هو عبارة عن حاجة قائمة تحمل ثقلا. ممكن يكون رخام او حجر او حديد او اي حاجة، لكن ما دام شيء قائم يحمل ثقلا يبقى عمود. فتلك حقيقته التي تميزه عن البني ادم اللي واقف جنبه، او تميزه عن عمود مش شيء الحاجة فليس كامل العمودية كده. فلكل كائن وجوده في نظر ابي الحسن. والاشتراك لفظي لا غير، انما هنا احنا مع المذهب العام اللي هو جمهور المتكلمين والقائلون بالتفرق، فالاشتراك معنوي عندهم في قدر من المعنى داخل في كل موجود، ولكن الفروق الفرديه هي اللي تميز موجودا عن غيره وتجعل منه جزئيا او عينا او شخصا. فالمذهب ده غير ده يتصل بنظريه الخلق المستمر. انت غرض المهم بقى فيه هو اللي يتصل بالخلق المستمر. ها جاش والله انت اللي عليك تفكر في ده، مش انت ولا انت كنت هناك مشغول عن التفكير في الامر. انما عندي دول الوجود متحقق في كل شيء مع زيادة، فهو اشتراك معنوي. فبيقول اهو الاول باطل وهو ان يكون نفس الماهية. ليه؟ لان الوجود مشترك، معنى المشترك بين سائر الموجودات. لما مر سبق ان احنا شرحنا المذهب ده، وانهم قائلون بالمغايرة في كل شيء، ولكن كل موجود في قدر من الوجود وفيه مشخصات. لما مر دونها اي دون الماهية، الماهية هي اللي بتفرق خذلك لأن الوجود معنى مشترك معنوي واضح. إنما ماهية الشيء الموجود بتسهم في المغايرة معنا كويس. دونها أي دون الماهية، ما هو التغير جاي منها، لأن حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة. وكلمة حقائق زي كلمة الماهية اللي فاتت لك وتساهل، واستخدم الماهية بمعنى الحقيقة، وهنا برضو نستخدم الحقائق بمعنى المهاية. مهاية الموجودات متخالفة بالضرورة، ماهية البني آدم غير ماهية السمكة، غير ماهية الطائر، غير ماهية الجماد، ولكن كلها موجودة وهي تشترك في معنى الوجود لدى أصحاب هذا المذهب. معنا يا سادة؟ فبيقول حقائق الموجودات متخالفة بالضرورة، وما يقال، القول هنا ده إشارة إلى مذهب أهل الوحدة، وحدة الوجود معنا حضراتكم. وما يقال من أن الكل ذات واحدة، لأن كل التجليات أو كل المظاهر لا وجود لها في الحقيقة، هي عبارة عن تشكلات أو تجليات أو مظاهر أو حالات تبدو فيها الحقيقة الخالدة الواحدة حالا بعد حال. الله أعلم، كلام يعني لا نعرفه نحن ولا أنت، إلا إذا كنتم أنتم من ضمن أهل هذا، لأن هم بيقولوا إن هذا لا يدرك بالعقل. أصحاب الوحدة الوجودية يطلعوا بره الموضوع بإيه؟ بأنه ليس هذا من طور العقل، يعني لا يمكنك أن تدخل في المذهب وتفهمه أو يعني تتذوقه، يعني الفهم دي معنى معنى إلا بطور غير طور العقل. وإقرا صاحب المذهب الأساسي وهو الشيخ محي الدين الحاتمي، بلاش نقول الشيخ الأكبر حسن إذا محيدي. فهو بيعترف بأن دي مسألة لا يمكن إدراكها بالعقل وإنما بطور وراء العقل. هو يقول إذا إحنا قلنا إن الوجود نفس ما هي أو عينها، الأول ما ينفعش، لأن القول بأن الوجود نفس ما هي حال إن الوجود معنى المشترك بين الموجودات، والماهية هي التي تغاير بين الأشياء وتتخالف بالضرورة، لأن ما كناش نقول كده يبقى هنقول بفكرة إسماعيل قلنا عليها انقلاب الحقائق، دال وحقيقة ودال وحقيقة أو ماهية، وإنما فكرة الوجود معنى المشترك. وسيبنا من مسألة نظرية وحدة الوجود، إن الوجود معنى واحد وبيفرق بالتجليات أو الأوصاف، دي نظرية غير عقلية، نظرية روحية، ولكن عند العقلانيين مكفرة، يعني شيء لا يقبل عقلا، وهذا ما يسمى به أصحابها، فهذه جنبها. إنما أنا عايز أقول لك إذا سبت الجانب ده، إن ما ينفعش الأولاني لما قلناه، وما ينفعش التالي، وهو إن الوجود جزء المهي، لأنه هيؤدي للتسلسل. لو كان الوجود جزء المهي فهو أعم الأجزاء فيها، لأنه هو الوحيد المشترك، الفروع هي بالايه؟ بالنهايه، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى إذن هذا هو الجزء الأعم، يبقى ما دام جزء أعم يبقى هو جنس مشترك وتحته أنواع من الموجودات، أليس كذلك؟ فهو جنس أو كالجنس، تحته أنواع من أنواع الموجودات، لأنه يعني هو الجزء الأعم، ما هو الفصل بيجي يعمل إيه؟ يفرق داخل الجنس بين الأنواع الداخلة فيه. طب كويس، ولكن الفصول نفسها موجودات، والوجود جنس ليها، ما هو الفرد هو جنس الكل الموجودات. تقول لي انواع فصول الى اخر الفروع الصغيره برض هي معان، يبقى الوجود ده هو ايضا سيصبح جنسا للفصول. وبعدين نرجع نخش برضه ونقسمها تحت، نجد الوجود ورانا ورانا، فهو الجزء الضروري والأعم لكل موجود، فسيؤدي الأمر إلى التسلسل، والتسلسل باطل، وبناء عليه فليس الوجود لا عين الماهية بكاملها ولا هو جزءها أيضا. أو الكلام السرعة إن كنتم خدت حاجة من اللي أنا قلت، دعك من نظرية وحدة الوجود لأن دي مكررة عند العقلانيين، وهات من أول وإذا كان وكذا الثاني، يعني وكون الوجود جزء الماهية باطل كما أن كلها باطل، ماشي؟ اللي هو الأول، إذ لو كان الوجود جزءا للماهيات لكان أعم الذاتيات المشترك، صحيح، بين الموجودات، إذ لا ذاتية أعم منه، إذ لا ذاتية أعم منه، فكان جنسا لها يتقسم بالفصول إن كان محمولا عليها، وإلا كان جزءا مشتركا مثل الجنس، وتتمايز أنواعه المندرجة تحته بفصول أو بأجزاء كالفصول، ما تفرقش التسميات، وهي أيضا موجودة لكنها مقومة، وأجزاء ولكنها مقومة، موجودة ولكنها مقومة، وأجزاء للماهيات الموجودة. آسف مش لكنها، أنا مش عارف أقرأ، هي أيضا موجودة لكونها مقومة وأجزاء للماهيات الموجودة، ما هي الفصول إيه؟ زي ناطق، فهي مقومة للبني آدم مع الحياة، وأجزاء للماهيات الموجودة، فيكون الوجود جنسا لها أيضا. ما هو كل اللي في الوجود أو في الكون برضو الوجود حتى من، فيكون الوجود جنسا لها للفصول به كما أي لتلك الفصول أيضا، إذ الفرد أنه جنس للموجودات كلها، فلها أي لتلك الفصول فصول، مادام هي أجزاء عامة جنسية محتاجة فصول، فللفصول فصول أخر كذلك، أي موجودة أيضا، كذلك يعني موجودة مثلها، ويلزم التسلسل وترتب أجزاء الماهية الواحدة إلى غير النهاية. ولما كان التسلسل باطل يبقى ما ينفعش الوجود يكون كل الماهية ولا جزءها، ويكفي هذا القدر. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عرس والدهر كده من الها، أصل الفجر ولبت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا مش حنفتنا وكفينا، الله الله.